ألا يتقون؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. ولهم علي ذنب فأخاف قتلوني. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. صدق الله العظيم.